On Tuesday evening, the 25th of October, 1966, in the Grace Street Mosque, the largest mosque in southern Africa, before a tremendous crowd, Sheikh Abdul Fazl recited a portion of the Surah Al-Qamar, chapter 54 of the Glorious Quran, followed by the Surah Ar-Rahman, chapter 55, the Surah Al-Buruj, chapter 85, the Surah Inshirah, chapter 94, and finally, the Surah Keen, chapter 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن والسماء رفعها فبأي آلاء ربكما تكذبان وهم على ما يفعلون تتخذن فتى المؤمنين والمؤمنات ثم لم يكونوا Oh. ثم